لا، فالله سبحانه قبل النذر منها ولكن جعله انثى ليكون آية هو وامه. لكن هل كانت نذرت ان ما يأتي من الولد تذبحه لله؟ لا، نذرته حيا لله سبحانه وتعالى. اذا لا يقول قائل ان نذر ذبح الولد جائز، لا وكلا، نذر الولد لله. لو نذرت ولدك يكون لطلب العلم، لا تشغل في تجارة ولا في زراعة وتصرف عليه الى ان يكبر ويتعلم وتخليه لدراسة العلم علما وتعليما، لا مانع في ذلك. لكن تذبحه يقول لك لا. وعلى هذا نذرت ان تذبح ابنه عبد المطلب لما نذر ان هو رزق 10 اولاد وقاموا جميعا وحملوا السلاح بجواره ليذبحن احدهم للاصنام تقربا للاصنام، هذا نذر جاهلي. ولما قامت قريش دونه وجاءوا لمفاداته وفودي ب100 من الابل، هنا يأتي وكفري. هناك من يقول كفري 100 بدنة ككسارة عبد الله، هناك من يقول كفري كبشا. وجاء عن ابن عباس الامرين، افتى ب100 من الابل، وجاء عن غيره ولكن قسمها على سنوات حتى لا يتلف اللحم. فافتى بان يفدي عنك عن نذره بذبح ولده ب100 من الابل، كل سنة يذبح 5-16 حتى لا يعصم اللحم. وقال لو راجعني لافتيته بكبش. ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء في فداء اسماعيل ايش؟ وفديناه بايش؟ واجمع المسلمون بانه ايش؟ كبش، كبش الفداء كما يقولون. فالكثيرون يقولون من نذر ذبح ولده حرم عليه ذبحه وعليه هدي بأي شيء، كبش ولا 100 من الإبل، هي فدية، فدية الذبيح. فذبيح فدية بكبش وذبيح فدية ب100 من الإبل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، ما ذبح ولكن كاد. اذا يهمنا في هذه النقطة بالذات ان ابن عباس جعل في نذر المعصية ايش؟ كفارة، ومنع من فعلها. والخلاف كما اشرنا مالك وابو حنيفة في اخر امره الا كفارة في نذر المعصية،